قليلي من مجد تفادي على الربا فقد هب من تلك الديار نسيمه. فصاح به مالكه: ما لك ولهذا؟ انصرف الى شغلك. فاجاب بلسان حاله: كيف انصرافي ولي في داركم شغل؟ فاخذ مالكه يضربه، فاخذ لسانه يترنم لو سمع الاطروف الاصم: خليلي لا والله ما انا منكما الا علم من ال ليلى بدا ليا. فلما لقي الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول عرض نسخه الرهبان بكتاب الاصل فوافق وطابق، فالى الهدايه سبق فسابق. حرر نفسه من هواها، انتصرت يوم زكاها وحماها، ضعفت الاخلاق فخفت الاغلاق، وتجدد النشاط وهدي سلمان الى سواء الصراط. ما آلك بلال وما حقيقه كخيال. يا محمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد، انت تريد ابا طالب والله يريد سلمان. ابو طالب اذا سئل عن اسمه قال عبد مناف، واذا انتسب فبالآباء، واذا ذكر المال عد الابن. وسلمان ان سئل عن اسمه قال عبد الله، وعن نسبه قال ابن الاسلام، وعن لباسه قال التواضع، وعن طعامه قال الجوع، وعن شرابه قال الدموع، وعن نسابه قال السهر، وعن فخره قال سلمان منا، وعن قصده قال يريدون وجهه. قصدنا الله حجتنا، يوم يأتي الناس بالهدد، نور نسخ الظلام، وهدى محق الظلام، وحق محق الباطل، طلع الصباح فأطفئكم دينا. ما حقيقة كخيال. الهداية على الحقيقة نور من الله يهدي الله لنوره من يشاء، ومنة وهبة من الله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ورحمة من الله إن رحمة الله قريب من المسلمين. رحمة الله لا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي حال، كما يقول صاحب الضلال في تصرف: وجدها إبراهيم عليه السلام في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وجدها يوسف عليه السلام في الجبر، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم وجدها أخرى في السجن، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ووجدها موسى عليه السلام في اليم وهو طفل رضيع مجرد من كل قوة ومن كل حراسة. ادخلوا في اليم ولا تخافوا ولا تحزنوا إنا ثم وجدها أخرى في قصر فرعون وهو عدو له متربص به يبحث عنه ليقتله فإذا به يغدوه. قرة عين ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أن نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقد ألقى الله عليه المحبة فما رآه أحد إلا أحب، وألقيت عليك محبة مني. ووجدها يونس عليه السلام في بطن الحوت في الظلمات يوم نادى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور، فقال بعضهم لبعض: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهم ويقصون الآثار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا.

وكان رجلا اهود احمق وعليه حلة جميلة فارغة. فقال ابو وهب تأبط شرا: بما تغلب الرجال يا ثابت وانت كما ارى دميم ضئيل؟ نظر الى المظاهر وشرح الحقائق. قال ثابت: اغلبهم باسمي، انما اقول ساعة القى الرجل انا تأبط شرا فينخلع قلبه حتى انال منه مهرة. فقال الثقفي: ابي هذا فقط؟ قال: ليس الا. قال: فهل لك ان تبيعني اسمك؟ قال: نعم، ولكن الثمن؟ قال: هذه الحلة الجميلة مع كنيتي. قال: افعل. ففعلا، وعندها قال تأبط شرا: لك اسمي ولي اسمك. واخذ الحلة واعطاه تمرين، ثم انصرف تأبط شرا وهو يقول مخاطبا زوجة الثقفي: الا هل اتى الحسناء ان حليلها؟ تأبط شرا واستنيت ابا وهب، ثم به تسمى اسمي وسماني اسمه، فاين له صبري على معظم الخطب؟ واين له باس فباسي وندتي؟ واين له في كل فادحة قلبي؟ مضى وتركه وهو يعيش باسم دون مسمى وخيال اشبه بالخبال، وبعض الداء ملتمس شفاه وداء الحمق ليس له دواء. لكأنك به عند اول لقاء وقد هزم وذهبت حلته وبقي له حنقه وكنيته وحاله، وفي الهيجاء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كالغزال. اخوتي في الله، ليس من تزيى بزي الشجعان واخذ القابهم واسماءهم وثناهم وتحدث حديثهم وردد عباراتهم وشعاراتهم يعتبر شجاعا حتى يكون في ذاته وهمه وشعوره وتصوره واقدامه وقوة قلبه. فالشجعان حقا ليس كل من ارتدى مسوح اهل العلم وان كان في غاية البلادة في الفهم والضحالة في العلم والغباء في الذهن ورسوخ الجهل يعتبر عالما حتى يكون في همته وشعوره وتصوره وادراكه وفهمه واتباعه وخشيته كالعلماء حقا. من ادعى وصف الكرام البررة تستشهد اخلاقه وسيره. ليس كل من تزيى بزي المستقيمين المهتدين ولبس لباسه وردد الفاظه يعتبر مستقيما مهتديا حقا حتى يكون في شعوره وولائه وحبه وبغضه وهمته وجديته وسمته وخلقه وتعامله وكبر جناح نفسه على الخير فللمستقيمين حقا. ليس كل من ادعى سبيلا وتشدق بابعاده ومراميه يكون من اهل ذلك السبيل حتى يكون بفصيح لسانه وبليغ ما يخط بنانه ويعتقد بنانه حقا كما قال. فليست العبره بالمظاهر فحسب، بل بالمظاهر مع الحقائق فاعلم وعي. لا يخلبنك بارق متلمع ان البروق تكون في سلمائها. اليك عدي بن حاتم يتحدث عن نفسه فيما رواه ابن اسحاق والامام احمد في مسنده وروى الشطر الاخير منه البخاري في صحيحه بالجميع، يقول: كنت امرا شريفا نصرانيا اسير في قومي بالمرباع ياخذ ربع الغنيمه وهي لا تحل له قبل ان تقسم، وكنت في نفسي على ديني ملكا في قومي لما يصنع بي، ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته اشد ما كرهت شيئا قط. ألقى الشيطان في روعه كره رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه سيسرده ملكا ليحول الشيطان بينه وبين الملك الكبير ثم في الجنة. قال الله: وإذا رأيت رأيت نعيما وملكا كبيرا. يقول: فقلت لغلام لي كان راعيا لإبلي: لا أبالك أعددني من إبلي أجمالا ذللا سمانا، فاحتبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. ففعل، وأتاني ذات غداة فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذا غشيت خيل محمد فاصنعه الآن، فإني رأيت رايات أقبلت وسألت عنها فقيل هذه خيله. قال: فاحتملت أهلي وولدي وخلفت بنت حاتم في الحاضر وتخالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم في السبايا. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبايا فقامت إليه وكانت امرأة جزلة عاقلة أصيلة الرأي، فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، من علي من الله عليه. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله، إني لأرجو الله أن يجعل يده في يدي. ومن عليها بعد أيام